أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، جزاك الله خير. فهذا موعدنا المبارك، موعد الوصال، وهذا آخر لقاء من هذا العام المبارك، عام 44 400 وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبه يتم هذا اللقاء عامه التاسع، عامه الثامن، ويبدأ في العام التاسع. فنشكر الله تعالى على نعمته، ونسأله عز وجل المزيد من فضله، واللقاء القادم إن شاء الله تعالى سيكون في المحرم من العام 45 بعد 144 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من المناسب أن نتكلم عن وظائف شهر الله المحرم، نبدأ بذلك باعتبار إن شاء الله أنه سيبدأ يعني في خلال 4 أيام أو 5 بالكثير، لأن الليلة هي اليوم الخامس، ليلة 26 من شهر ذي الحج، فباقي على بداية الشهر الجديد والسنة الجديدة 4 أيام و5 حد أقصى. فبالتالي يحسن الاستعداد لشهر المحرم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله، شهر الله، الأشهر كلها لله، كل الأشهر لله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الشهر شهر الله، شهر الله. ففي حديث صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه المحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. انتهى الحديث، حديث صحيح مسلم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. انتهى الحديث في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث من أشرف ما يكون لهذا الشهر المبارك، فكان ينبغي بناء على هذا الحديث المبارك أن نحسن الاستعداد للشهر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح مسلم شهر الله المحرم. طب ما الأشهر كلها شهور الله تعالى، لكن هذا تخصيص لتشريف هذا الزمان اللي هو زمان شهر المحرم، وسندرس إن شاء الله بالتفصيل. الكلام على شهر المحرم هيبقى إن شاء الله على مجلسين، ناخد مجلس المرة دي، ونحن الله عز وجل الأسبوع القادم نأخذ المجلس الآخر. المجلس الأول سيكون على الكلام على شهر الله المحرم كله، والمجلس الجاي إن شاء الله نتكلم عن يوم واحد اللي هو يوم العاشر، يوم العاشر، العاشر من المحرم، ده مجلس مستقل، وإن شاء الله يكون قبل العاشر، فيبقى مناسب نتكلم الليلة الجاية إن شاء الله الأسبوع الجاي نتكلم عن العاشر. لكن النهاردة نتكلم عن الإيه، عن الشهر كله على بعض. الشهر واخد مزية عجيبة جدا في هذا الحديث، والذي رواه مسلم طريق أبي هريرة، لما يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد شهر رمضان اللي هو الفريضة شهر الله الذي تدعونه المحرم. فأول حاجة كلمة شهر الله أنت فهمتها أن شهر الله تعالى معناها هو كسائر الأشهر، هي كلها شهور الله تعالى، ولكن هذا له مزية تخصيص، يعني خصوصية فوق الخصوصية. طب ما أنت ممكن تقول لي أنا عندي إشكال في إيه، فإنه لا في أشهر أخرى كان الصيام فيها برضو محمول المرء عليه، كمثلا إيه ست شوال، واخد بالك؟ من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهري، كان صام السنة كلها. أقول لك صح كلام ده مظبوط؟ تقول لي مثلا في حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يفطر يوم ولا اثنين عشان ما يشبهش رمضان، بس أغلب شعبان كان يصومه. ده برضو سؤال وجيه. ممكن أنت تقول لي طيب ما هو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صامش المحرم كله. أقول لك إزاي؟ تقول لي والدليل أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وده معناه دلالة مفهومه أنه ما كانش بيصوم إيه التاسع، صح؟ قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فدليل أنه ده ما جاء. فإزاي أنت تقول لي؟ مش أنا اللي بقول لك، طبعًا اللي بقول لك أبو هريرة، مش أنا. عايزين نجمع بين الإيه بين المعاني، بس أنا إيه بحرك دماغك معايا شوية، إن هنا في حديث هو صحيح وفي مسلم، إن خير أو أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. إزاي ده يتفق مع الثلاث أربع شبهات اللي إحنا قلناها؟ صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ركز معايا. النوافل عموما، النوافل عموما تنقسم الى قسمين، نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. خلاص، لما يجي الحكم على اي نافلة انظر ان كانت من المطلقة عشان تقارنها بالمطلق التاني، وان كانت مقيدة عشان تقارنها بالايه بالمقيد الذي يشبهه. يعني ايه الكلام ده عم الحاج؟ يعني مثلا النوافل المقيدة او الملحقة زي اللي هو رواتب الصلوات، من صلى 12 ركعة نافلة غير فريضة بنى الله له بيتا او قال قصرا في الجنة، دي نافلة بس مرتبطة بايه ملحقة بالصلوات، لكن افضل الصلاة بعد الفريضة في الحديث اللي معنا في مسلم برضو ليه صلاة ليه الليل، انه افضل عندك مشكلة هو؟ هي مش مشكلة او حاجة هنحلها. انه افضل ان تصلي السنن الرواتب المرتبطة بالفرائض اللي هم اثنين الفجر واربعة الظهر وبعدين اثنين بعدية وبعدين اثنين المغرب واثنين العشاء، ودول 12، ولو خليناها اربعة واربعة، أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها يبقى 14، لكن حديث 12 ركعة. وفي بعض الروايات عن أمهات المؤمنين أربعة قبل، من صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها حرم الله جسده على النار. فإحنا بنتكلم ما بين 12 وإيه بقى معايا 14، صح؟ طيب هو ده أفضل ولا الحديث اللي بتاع مسلم اللي معانا ده وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أنه أفضل بقى؟ يلا على ما أرتشف رشفة، رأيكوا إيه؟ لا ما فيش حاجة، ما فيش تعارض أصلا. لو أنت أجريت القاعدة اللي أنا قلت لك عليها، إحنا لما نتكلم بنتكلم عن النوافل الملحقة والنوافل المطلقة، فهنا نحط قيد أفضل الصلوات في النوافل الملحقة اللي هم إيه؟ سنن الصلوات الرواتب، وأفضل النوافل في المطلقة هي إيه؟ صلاة الليل. بس تحالف تعود بين الأفضلية بوجه، الأفضلية بوجه ودي أفضلية بوجه. الأفضل في الملحق، الملحق بغيره دول اللي هم إيه؟ 12 ركعة اللي بيعملوا قصر في الجنة وبيت في الجنة، تمام؟ حلو أوي. والأفضل في المطلق الذي لا يقيد بقيد هي صلاة الإيه؟ الليل. وصلاة الليل تتحقق بركعتين بعد العشاء عشان ما نعقدش الدنيا. صلاة الليل مش معنى تبقى 10 أجزاء وخمس أجزاء وتلا، لا لا لا لا لا، صلاة الليل متحققة بركعتين بعد العشاء. أنت كده دخلت في من يصلي الليل، في من يحيي الليل. وسايس نفسك عشان توصل، لكن لو قفشت خلاص لا هتوصل ولا غيره. ها طب سايسها، هي النفس عايزة ايه؟ ها ان تسوسها. فلو عودت نفسك على ركعتين بعد العشاء خلاص حلو زي الفل، صليت سنة العشاء البعدية ركعتين وبعد توتر او بعد ما توتر ما يجراش حاجة، مهم ركعتين خفيفتين اقرا فيهم بيقول يا ايها الكافرون وقل هو الله واحد. انا بغششك اهو، هياخدوا قد ايه؟ ولا حاجة، بنية احياء الليل قيام الليل. يا عم انت بتقول ايه؟ والله هو كده، وانا خبير بالنفس البشرية، انا بقول لك انا هذا كلام الخبير. سيسها تسوقها سوقا الى الله تعالى، هتحلو في فمك وهتزيد وترتقي، بس تبدأ كده، دي اسمها صلاة الليل. فاتفقنا ان دي نوافل مطلقة وفي نوافل ايه؟ ها؟ ملحقة. يبقى خير النوافل في الصلاة المطلقة هي قيام الليل، صلاة الليل ممكن احققها باللي انا قلته ده. وخير خير الصلاة او نوافل الصلاة في الملحقة هي زي ما قلت لك ايه؟ رواتب الصلوات. اما في المطلقة فهي صلاة الليل بس. تعال نطبق الكلام ده في الصيام عشان تفهم بقى الحديث ده. خير الصيام في الملحق هو ست شوال، في ناس تعدها لذلك. هتقرا حاجه غريبه جدا بس ده مش صح يعني، بس عشان ما تصدمش، ان الامام مالك كان يكره صيام ست شوال. ليه؟ طبعا ما يضعفش عزمتك عليها، لانه كان يكره الحق حاجه بالفريضه فكانها من الفريضه عشان حتى لا تزاد في الفريضة. لكن إن أمن هذا المعنى هو مأمون الحمد لله خلاص الدنيا قريبة، مفهوم؟ فهذه نافلة إيه؟ ها؟ ملحقة، اللي هي الإيه؟ الست من شوال، ما كان كصيام الدهر وما حسبوها. الحسنة بعشر أمثلة، شهر بكم شهر؟ بعشر شهور، وست أيام بكم؟ بشهرين، يبقى دي السنة كلها حسبوها كده صح؟ كان كصيام الدهري لأن الحسنة بعشر أمثاله، فكان رمضان بعشرة أشهر وكان الست أيام دول بشهرين، يبقى من صام رمضان وألحقه ستة من شوال ها كان كصيام الدهري. فهمنا بقى الفرق بالحكاية دي؟ اه نفس الكلام. لكن لو جئنا للنوافل المطلقة غير المقيدة يبقى صيام ايه؟ ها صيام ايه؟ ها المحرم. هتصحوا معايا؟ هتصحوا ولا مش ناويين تصحوا؟ شهر الله المحرم، مفيش حاجه تنافسه في الايه؟ في المطلق. لكن المقيد الاثنين والخميس وسته من شوال دي مقيدات، نوافل مقيده. لكن النافله المطلقه التي تفوق كل نافله مطلقه في الصيام هي صيام شهر الله تعالى الايه؟ المحرم. وده احنا بنقوله قبل بداية المحرم ان شاء الله، قبل بداية الايه؟ المحرم ان شاء الله تعالى. لسه باقي خمس ايام اكتر اقل ان شاء الله تعالى بداية المحرم، عشان تتحقق بمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وخير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. فنكتين إن شاء الله ونستعد إن على قد ما تيسر نصوم ما نستطيع من أيام المحرم، فإن يعني كده فلتصوم يوما قبله ويوما بعده اللي هو يوم العاشوراء يوم العاشر يعني، احتياطا برضه عشان تصيب العاشوراء يعني. فإن لم تستطع فيبقى يوم العاشر، المهم ما تفوتوش. لأن احنا هنيجي إن شاء الله الحصة الجاية نتكلم على فضيلة صيام اليوم العاشر، أنه يكفر إيه؟ ها؟ يكفر إيه؟ ها؟ سنة سنة خلاص. وهنا يعني ختمنا السنة بفضيلة عظيمة ونبدأ السنة بفضيلة. ختمنا السنة بالصيام إيه؟ ها؟ عرفة. ختمنا السنة بالصيام عرفة، وبدأنا السنة بالصيام إيه؟ ها؟ عاشوراء العاشر. خدت بالك من الفكرة؟ فهنا في وصل للفضيلة، فتبقى السنة كلها إن شاء الله فيها بركة إيه؟ ونور الصيام كله. وتستمر استمر انه الصيام ده لغايه ما ربنا يحيك لغايه ايه عرفه. فانت ختمتها بيوم يكفر سنتين وتبداها ان شاء الله تعالى بيوم يكفر ايه سنه. فالتكفير ده بيخفف الاثقال والهموم والاحمال على القلب. وانت اشد ما تكون حاله وحاجه الى ذلك، تحتاج الى ذلك. تمام، صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب حفظتوا الحديث بتاع مسلم ده بتاع ابي هريره؟ حد يقوله كده حديث ابو هريره اللي رواه الامام مسلم في الصحيح لسه ايضا؟ حد يقول تفضل. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ايوه. وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. احسن، بارك الله فيك. طيب يعني احنا اذا قررنا كده فيبقى ان شاء الله نستعد لذلك، ومع بدايه الايه مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله تعالى، وتكون بدايه مباركه موفقة إن شاء الله تعالى. طيب الموضوع الثاني كنا عايزين نتكلم فيه ده نعتبره يعني كما تعودنا من مراجعات الايه الوصال، وهو طبعا كان المفروض يكون فيه حد من الشباب موجود بس ايه اعتذروا، فإن شاء الله يبقى موجودين في المجلس القادم. فنعتبر ده كان من مراجعات الوصال كما تعودنا، احنا بنبدأ حاجة من المراجعات القديمة. فاحنا راجعنا دلوقتي الايه ما يتعلق بشهر الله تعالى المحرم اللي هيبدأ كمان 4 ليالي 5 ليالي بكتير ان شاء الله. تمام، وترقبوه وانتظروه وتربصوا له ان شاء الله تعالى. الحصة الجاية ان شاء الله كما وعدنا نبدأ بقى عاشورة، فيها كلام كتير، وظائف والفضائل واللي يتعمل والبدع اللي ممكن تلحق بيها وما يقبل وما يرد، في كلام كتير. ان شاء الله نبدا المره الجايه يكون بقى العاشوره برضو 2-3، يبقى مناسب انك انت تعد نفسك للاحتفال بهذا اليوم المبارك. اذا صح التعبير ممكن تحط له عنوان كده يوم النجاتي، اذا صح التعبير يعني يمكن ان يكون هو يوم النجاتي على التاريخ كله. ننجي الذين اتقوا، هو ده العنوان، هو ده العنوان اليوم ده، يوم الانجاء. ان شاء الله المره الجايه باذن الله ربنا يعيننا و نشرحه باذن الله ان شاء الله تعالى. بسم الله. احنا عايزين نتكلم في مسألة الاستقامة، احنا اتكلمنا فيها في سلاسل متصلة. والاستقامة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرت بها الأمة، والحاجات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الصريح المباشر نصحتك قبل ذلك وقلت لك اجمعها. يعني إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، طبعا ومن تاب معك، لكن لما يوجه الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله، مهم أوي. قلت لك كل الأوامر المباشرة اللي جات للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك النواهي، بس خلينا في الأوامر الأول. الأوامر للنبي عليه الصلاة والسلام لها مقام خاص، ونحن داخلون فيما ليس فيه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر بالاستقامة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وجاء للمؤمنين، وتكلمنا قبل ذلك عن عوامل وأسباب وطرائق الاستقامة بمعنى لزوم طاعة الله تعالى. فالليلة عايز أتكلم عن بعض كلمات السر. كلمة السر زي كلمات مفتاحية، يعني كلمة ربنا بيجعل فيها بركة أنها إيه؟ تفتح بابا من أبواب الرحمة، حاجة يسيرة تفتح باب الرحمة. ف فمن كلمات السر في الاستقامة وقتين في الليل والنهار جاء النص عليهما في القرآن الكريم أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة اللي هما طرف النهار اللي هو قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، كتير في القرآن وفي السنة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاله المشرف. الوقت ده وقت حساس جدا، فأنصح نفسي وحضراتكم ألا تكون فيه من الغافلين. وانعكاس ده على استقامتك وتعديل سلوكك في باقي الليل والنهار مباشر وقوي جدا إذا اعتنيت بالوقت اللي هو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومش وقت كتير يعني بتكلم على دقائق يعني 10 دقائق 15 دقيقة، أنا مش عايز أكتر من كده، بس تخلصهم من الشوائب والشواغل وتسيب اللي قدامك واللي وراك وتقفل الأجهزة وتقفل البتاع وتعيش 15 دقيقة قبل طلوع الشمس وزيهم قبل غروب الشمس، هتدخل في عداد عباد الله الذاكرين في السماوات والأراضين. والأمر بكده متكرر كما قلت لك في الايه في الصباح وفي المساء وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي غيره. أنا معايا حديث أو حديثين يعني بتتكلم على تصنيف للكون، الكون كله مش البني آدم بقى، تصنيف للكون بناء على هذين الوقتين. يا رجل انت بتبالغ. لا والله، الكون كل صباح وكل مساء الكون بيتصنف لقسمين. ايه هم دول؟ طيب عندنا حديث عمرو بن عبسة يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسند الشاميين عند الطبراني، مقبول يعني، حديث مقبول ليس مردودا. بيقول ايه؟ بيقول ما تستقل الشمس، تستقل يعني ايه؟ تطلع طلوع الشمس، استقلال يعني تستقل عن عن عن مرقدها، عن ها تطلع يبدو حاجبها. ما تستقل الشمس تظهر، فيبقى شيء من خلق الله عز وجل إلا سبح الله عز وجل وحمده، إلا ما كان من الشيطان وأعتى بني آدم، وأعتى بني آدم. فسألت عمرو بن عفسة يعني، فسألت عن أعتى بني آدم اللي يهمه، فسألت عن أعتى بني آدم فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق، أو قال شرار خلق الله. يعني اللي بيبقى غافل في الوقت ده ويقدر على ذكر الله عز وجل ولا يذكره هو داخل في هذا القسم. الكون كله في حالة تسبيح، الكون في الجزء اللي ايه، لان الشمس تطلع في اجزاء، الجزء ده من الخليقة الذي تستقل فيه الشمس وتظهر وتطلع، ينقسم الناس الى قسمين، شيطان او شياطين وعتات خلق الله عز وجل اللي هو شرار الخلق. فانت مدعو ان تضم نفسك الى احد الفريقين. هو الدليل على ايه؟ ايه العلامة الفارقة من ده على ده؟ الا سبح الله عز وجل وحمده. يبقى ده التقسيم، يسبحون ويحمدون، لا يسبحون ولا يحمدون، صح؟ الذين يسبحون ويحمدون هم في الايه؟ في هذا الخلق الممدوح اللي هم سماهم عباد الله، التقسيم كده. يبقى فيبقى شيء من خلق الله عز وجل إلا سبح الله وحمده، إلا ما كان من الشيطان وعتات بني آدم أو أعتى بني آدم حسب الروايات، تمام؟ الوقت ده يضاف إليه وقت الغروب قبل غروب الشمس كذلك. والحديث عن أبي الدرداء حديث آخر بسند آخر عن أبي الدرداء برضه عند الطبراني وعند أحمد في المسند يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، يعني كله يسمع إلا الثقلين اللي هم الإنس والجن. تمام. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت، يبقى ده ذكر الغروب، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالتقسيم الإلهي عند طلوع الشمس وعند غروبها، أنت مخير أن تكون في أهل ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، فتدخل في عباد الله كما في الحديث الأول من خلقه من عباده، أو أن تظلم نفسك فتدخل في أهل الغفلة في ذلك الوقت. ولذلك من كلمات السر اليسيرة جدا، وإحنا بنتكلم فيما يتيسر، يعني كما قلت لك في دقائق، يعني دقائق قليلة، حافظ على تلك الدقائق، هذه الدقائق هتفرق معك كثير جدا. اترك الشواغل تماما، فرغ قلبك وجوارحك، لأن القلب بينشغل بالجوارح، فرغ قلبك وجوارحك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بدقائق. يا عم مستكتر 15 خليهم 10، بس 10 خلصين محض لله سبحانه وتعالى. لا تفكر في شيء، لا تنشغل إلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بذكره، مش كتير بس هيفرقوا معك، هيفرقوا في التقسيم وفي التصنيف اللي بيصنف فيه الخلق في هذه الأوقات، في أوقات أول النهار وفي آخره. وكذلك يطبع النهار بهذا الطابع ويطبع الليل بهذا الطابع، فاهم دي؟ يعني البدايات لها تأثير، فإذا بدأت النهار كذلك فيطبع النهار بطابع ذكر الله تعالى وبركته، وإذا بدأت الليلة فإنه يطبع الليل بطابع ذكر الله تعالى ويحميك من الغفلة. فعنوان الليل هيكون ذكر المساء، وعنوان النهار هيكون ذكر الصباح. اتفقنا؟ فهذه من كلمات السر، إن شاء الله كل مرة نقول حاجة من الحاجات اليسيرة دي التي يعني عمل يسير ورزقه واسع جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، صليت على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قدامي أديها إن شاء الله. السلام فات نص، يعني يدي ربع ساعة مثلا دلوقتي. طيب، عارفين أحيانا بتلاقوا على الكراتين والعبوات وحاجة علامة كأس كده ومش مكسور، بيكتبوا تحتيه إيه؟ قابل للكسر، مش كده؟ صح؟ أظن حاجة معروفة، رمز معروف. أنا عايز أسألكم، إيه أكتر حاجة قابلة للكسر؟ ما هو أكثر شيء قابل للكسر؟ برأيكم؟ أنتوا كلكم مهندسين يا جدعان، الموضوع سهل، إيه أكتر حاجة قابلة للكسر؟ الزجاج. ها؟ فيها حاجة أشد قابلية للكسر من الزجاج؟ حاجة مادية؟ مادية. ها؟ مفيش؟ لا أقول لكم أنا، أشد شيء قابل للكسر هو الإنسان، بني آدم، يعني أكثر قابلية للكسر من الزجاج، من الزجاج الرقيق. إيه يا عم الكلام ده؟ طب في عندك ما يؤيد كلامك؟ أو عندي طبعا، عندي حاجة أنت بتقولها ليل نهار، أنت بتقولها مش أنا، كل صلاة بين الركعتين بين السجدتين بتقول واجبرني واجبرني واجبرني، صح؟ مش احنا حافظين سبع أذكار بنقولهم بين السجدتين؟ اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافيني وارزقني وارفعني، سبعة صح؟ دول درسناهم وشرحناهم كلمة كلمة. السبعة دول انت كل مرة بتقول ايه؟ ها؟ واجبرني. طيب في واحد مش مكسور يطلب الجبر؟ مش معقول، ملوش معنى اصلا. الجبر لا يكون الا للايه؟ ها؟ المكسور، صح؟ مش هنقول الجبيرة والجبائر وحكم الجبائر في الفقه ومش عارف ايه، ما فيش واحد حط كبير على دراع سليم ولا رجل سليم يكون بيمثل بقى بقى. لكن لا، لا يجبر الا ها المكسور. طب ما انت بتقول بلسانك كل صلاة مرات ومرات طول النهار عمال تقول لربنا سبحانه وتعالى، والليل تقول له ايه؟ ها واجبرني واجبرني واجبرني. فإن لم تستشعر المعنى ده أنك مكسور، يبقى الكلام ده مش مقتضى، مش معنى أصلا. لا يطلب الجبر إلا من محمد المكسور. اللي حاسس إن هو واد جامد أبو وسليم ومش مكسور ما يقولش واجبر. اللي عارف الحقيقة وعارف إنه دايما مكسور يقول واجبرني، صح كلام؟ فاللي بيقول عشرات المرات في اليوم واجبرني هو ده أكبر شيء في الكون قابل للكسر. وإلا لماذا شرع الشارع الحكيم على لسان خير خلقه صلى الله عليه وسلم إنك أنت تقعد تقول واجبرني واجبرني واجبرني للنهار؟ إلا إذا كنت أنت محتاج ده، ولا يستقيم حالك إلا بذلك، بطلب الإيه؟ الجبر. يبقى لو صح بقى أن أكتر حد يستحق هذه العلامة اللي هو الكاس المكسور ده هو حضرتك. ومين كمان؟ والدك، والدتك، وزوجتك، أولادك. ايه ده، الحكاية واسعة بقى. طبعا الانسان هو اكثر شيء قابل للكسر، ولذلك شرع له ان يطلب الجبر في الليل والنهار. فاحنا عايزين نفكر مع بعض كده في جبر هذه الانفس. فكرة جبر النفوس اللي هي اتفقنا ان هي قابلة للكسر، كثيرة الكسر، سريعة الكسر، عايزين نفكر في مثلا في باب العلاقات الزوجية. مثلا الزوج وزوجته، ما اعتبر اغلبكم يعني متورطين التوريطة دي او على باب التوريطة دي. فالشغل الشاغل هو الكسر بين الزوجين، كيف يحرص المرء على جبر كسر الطرف الآخر. ما هو انت لو صدقتني فيما قلت لك يبقى الطرف الآخر، انا بكلم الاثنين دلوقتي مش الطرف، عشان حد يفهمني غلط، انا بكلم الاثنين وخاطب الطرفين جميعا، كل طرفين آمن معي الآن أن الطرف الآخر إزاز ينكسر، بل هو أشد قابلية للكسر من الزجاج. وجبت لك الدليل أن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أجرى على لسان خير خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يعلمني أن أقول واجبرني واجبرني عشرات المرات. عشرات، أنت بتصلي كم ركعة في اليوم والليلة؟ ها؟ في كل ركعة، مش كل صلاة، في كل ركعة بين السجدتين تقول واجبرني واجبرني واجبرني. ولو انت بتفهم بتعلق عليها شوية، يعني بقى اللي بيحس بقى هيركن عليها شوية، مش هقولها مرة، هيقولها كتير عشان عمال يلقى في الحياة ما إيه؟ يكسر عظامه. فإذا اتفقنا على ذلك فلا تكن أنت سببا في كسر من معك الطرف الآخر، زوجا كنت أو زوجتك، تمام، عند التفريق يعني نحط التأدية للتفريق وإن كانت كل منكما زوج، لكن على كل هي الفكرة إن احنا عايزين نتفكر في جبر الكسر الذي يتعرض له الطرف الآخر. وأنا في رأيي إن المسألة دي تحتاج إلى يعني أن يرى الله عز وجل في منعه وعطائه وفي قوله وسكوته وفي فعله وفي تركه، لا سبيل إلا أن يرى الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين هذا الطرف الآخر. فهذا يجعله أولا يحافظ على عدم الكسر، وإذا حصل الكسر يكون أسرع شيء إلى جبره، إلى جبر هذا الكسر اللي هو مثلا جبر الخاطر. يعني عارفين جبر الخاطر؟ جبر الخاطر هذا من أعظم ما يكون من القربات إلى الله تبارك وتعالى، أن يجعلك سببا في جبر خاطر ولدك. أنت من غير ما تشعر أو بتشعر أو كذا كسرته، خلاص أنت بشر غلط، عالج بقى، عالج الكسر اللي قصادك ده. عالجه إزاي؟ عندنا حاجة اسمها الجبيرة، حاجة اسمها الجبيرة، النفس اللي قصادي دي مكسورة، تعالى تعلم إزاي تجبر هذه النفس التي كسرتها أنت، ابنك كسرته، عايرته، كشفت عورته، خلاص حصل اللي حصل، غلطنا. زي ما بيجي أي مرض، زي أي كسر، الآن يتعين عليك أن إيه؟ أن تجبر هذا الكسر، لا تتمادى، لا تتعالى، لا تستكبر، لا تستعلي. وغلط حصل، كلمة خرجت منك ملاش لازمة، كسرت بيها خاطر زوجتك، عليكها فورا. والله عز وجل يكون أجبر لخاطرك من جبرك لخاطرها. مش احنا قلنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، بتتعامل انت بالإيه؟ ها مش كده نفس الكلام، أتراه يراك تجبره خاطرها ولا يجبرك؟ والله أبدا، سيسارع سبحانه وتعالى في جبر خاطرك أنت. فحصول الكسر متكرر بدليل تكرار الطلب، والأمثلة فوق الحصر. أنت لو فكرت في يومك وليلتك هتلاقي كثيرا ما يحصل. وأنا ببدأ بأضيق الدوائر اللي هي دائرة الزوجين والأولاد، أضيق الدوائر، هذا كثير جدا حصوله لا يتوقف، وأمر بشري، إحنا بشر. لكن الناس ينقسمون بعد حصول الكسر مش قبل حصوله. الكسر حتمي، جبت منين يا عم حتمي؟ قلت لك بإيه؟ بكسرة الطلب، ده حتمي، بدليلك أنت تقول واجبرني واجبرني. فإذا دورك أولا أن تسأل الله عز وجل أن يجبر كسرك أنت، ثانيا أن تسعى في جبر كسور من حولك من زوج وولد، سيكسر حتما بإرادتك بغير إرادتك، انتبهت أو لم تنتبه، لكن في النهاية هذه الأنفس هي أرق من الزجاج وتنكسر خواطرها. حتى في الحديث أنجشة رفقا بالقوارير، فهذا يرشح ما أقول، يعني قابلة للكسر. القارورة دي اللي هو الزجاج الرفيع الرقيق ده قابل للكسر. فإذا كسرت بقصد أو بغير قصد فكن أسرع شيء إلى الجبر، والجزاء من جنس العمل. فإن كنت من أهل جبر خواطر الخلق سيما من أصحاب الحقوق عليك فالله أجبر لخاطرك على ما يليق بجلاله. أنت هتجبر بفعل العبد، لكن هو يجبره بفعل الرب سبحانه وتعالى، أجبرك ويستجيب لدعوتك في كل صلاة، واجبرني واجبرني واجبرني. إن شاء الله يعني ربنا يعيننا ونبدأ في ضرب بعض الحالات والأمثلة لمسألة الإيه قابلية الكسر في العلاقات الإنسانية عموما. نتكلم في العلاقات الوالدية والعلاقات الزوجية وندي أمثلة للكسر وجبر الكسر، كيف يقع الكسر وكيف تعرفه وتلحظه، وكيف يكون الجبر العاجل. لو في كسر بيعمل ده احنا بناخد البني ادم بنطير بيه على الايه، ها زمان كان على المجبرات، دلوقتي بنروح على الايه قسم العظام في المستشفى وبنعمل اشعه وبنحدد مكان الكسر ومش عارف نعمل ايه وبنجبرهم بالجبيره، صح مظبوط. فهكذا سنكون حال الطوارئ يعني. يعني الكسر عايز اتصور معك ان هو حال الطوارئ، ما ينفعش التراخي، ما ينفعش في الاستعلاء، ما ينفعش في التجاهل، احذر. الكسر اللي بيتساب بيحصل فيه مضاعفات للكسر، لكن الكسر اللي بيتعالج يجبر وربما يطلع يبقى احسن من الاول كمان حتى في الطب يعني. يعني احيانا الجزء اللي بيتم فيه الالتحام بس يكون صح مظبوط بيبقى اقوى من بقية العظم، بيحصل فيه تكلس وترسيب اقوى كمان، يبقى اقوى حتى. بنتكلم في الجزء الطبي يعني. يعني احيانا الجزء الذي كسر والتئم التئاما صحيحا وجبر جبرا صحيحا يبقى اقوى من الاخر، اقوى من السليم. وانا ممكن اخد ده استصحبه في العلاقات الانسانيه. الكسر حصل قدر الله ما شاء فعل، بس انت لما جبرته بما يرضي الله، ربما يكون هذا المجبور اقوى مما كان قبل ذلك، قياسا على الشيء المادي اللي انا بكلمك عليه اللي هو شغل كميه الترسبات والكالسيوم والحاجه اللي بتنزل في الحته دي بتبقى اشد من اللي قبلها واللي بعدها. فلعل الله سبحانه وتعالى ان يكافئك بجبرك لخاطر من كسرته ان يكون هذا الجبر اقوى مما كان قبل الكسر، لانك لم تستعلي ولم تستنكف. عارفين لن يستنكف المسيح دي؟ عارفين الاستنكاف؟ يهمني أول الاستنكاف ده حصل بيني وبين بعض المشايخ حوار فيه. يعني ايه لن يستنكف المسيح؟ يعني ايه استنكاف؟ ايه هو الاستنكاف؟ انا بقى مية بس انا مت. ايه هو الاستنكاف؟ لن يستنكف المسيح. ليه ما قالش لن يستكبر المسيح؟ أن يكون عبدا لله. على ذات شكلكم تعرفين سكتوا ليه؟ هجزيتوا لي راسكم كأنكم عارفين فأوهمتوني. قول. طب إيه الفرق؟ طب شيل دي وحط دي؟ ما ينفعش. فيش ترادف في اللغة. أوعى حد يخدعك يقول لك في ترادف. ما فيش لفظين في اللغة يأدوا نفس المعنى. وعلى مسؤولية الشخصية. فيش كلمة في القرآن تشيلها وتحط مرادف لها ويكون يستوي المعنى، مستحيل. كلام الله طبعا مستحيل ان كلمة تشيلها وتحط مرادف لها ويؤدي نفس المعنى، لا فيش كلام من ده اصلا. كل كلمة يستنكف غير يستكبر. ايه بقى؟ غير يستعلي، غير كل واحدة منهم هتذهب مذهبا يليق ببنائها ومعناها واشتقاقها. هتقول يا ابو الحاج ليه الاعراض؟ طب ما لن يعرضه، ايه الفرق يعني؟ خلاص اخر كلام. تسمعوا عن حاجه اسمها الغده النكفيه؟ ايه الغده النكفيه دي؟ فين مش عارفينها؟ بيقول لك عجال غده نكفيه وعنده التهاب في الغده النكفيه، ما تعرفوهاش؟ هنا في الخد كده واخده سبعه كده على الودن كده، في الحته دي كده بالظبط، عندك انت واحده هنا وواحده هنا. فالاستنكاف معناها أنك تدير له هذا هذه الناحية من وجهك، تقول له كده. فمن استنكف هو الذي أعرض بإباء واستعلاء، مش مجرد أي إعراض ولا أي، لا، أعرض ودور، يعني دور وجهه كده، يعني إيه كما يصنع الإيه المستعلي المستكبر، أعرض بإباء واستعلاء، هو اداله دي. فطبعا ده موجود في البني آدم، الإنسان تيجي له لحظة كده يبقى في حالة من الإيه من الاستعلاء، لكن إذا حصل وبيحصل من كل الناس ومن غير ما نقصد، أو حتى لو قصدين وكسرت حبيبا من أحبابك، الله يسترك، عالج الكسرة الآن، أجبره الآن ليجبرك الله عز وجل. فالجزاء من جنس العمل، فإن كنت من أهل الجبر سيجبرك سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ وعد بقى إن شاء الله كل مرة نقول لكم إيه موقف، هنحكي موقف قصة، هقول لك واحد عمل كذا كذا كذا كذا كذا، رأيك إيه لو عمل كذا أو كذا، نشوف الحالة في حالة ما إذا جبر أو لم يجبر، ونشوف أراء حضراتكم إذا فيها نوع من العصف الذهني كده والتبادل، نتفكر مع بعض. وهذه الأحوال الكل يتعرض لها إن شاء الله من واقع حياة الإيه الحياة الزوجية والوالدية دي، اللي إن شاء الله نركز فيها في الأول، وبعد كده نذهب إلى ما بعد ذلك. طيب نكتفي على هذا المقدار، الله تعالى أعز وأعلم، إن شاء الله راحة قصيرة كده ونعود، واللي عنده سؤال يتفضل يقدم. اللهم صل على محمد، انزل المقال وقرر منك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد، انزل المقال وقرر منك يوم القيامة. أما بعد، يعني نظرا لكثرة الأسئلة فهنخصص الوقت كله للأسئلة إن شاء الله لنجيب عن أكثرها. بيقول كنت ربطت أصبع رجلي بشاش، فكنت بتوضع على كل أعضاء الوضوء ما عدا الأصبع، لأنه كان غلط يجي عليه مياه، فهل كده الوضوء كان خطأ؟ ولو كان خطأ هل علي قضاء الصلوات دي؟ ولو علي قضاء أقضي قد إيه؟ لأني مش فاكر الوقت اللي فضلت حاطط فيه الشاش والقطن. الشاش والقطن وما في معناه على جرح يعمل معاملة الجبيرة، يعمل معاملة الجبيرة، والجبيرة مختلف في حكمها بين الإيه المذاهب. فأنا أختار لك إنك كنت تمسح عليها، تمسح على الجزء اللي عليه جبيرة طالما بيشتمل على بعض أعضاء الوضوء، لأن الأصبع القدم من أعضاء الوضوء، تمام؟ فإنك تمسح عليه وتغسل ما تيسر من الإيه بقية العضو، على أساس إن الوصول الماء للجرح ممكن يعني لا يكون مضرا يعني بالعضو. فإن كنت فعلت ذلك فصلاتك صحيحة، لا شيء عليك إن شاء الله. يعني كنت بتغسل ما تستطيع غسله ثم بتمسح على الجبيرة جزء. وإن لم تكن فعلت فعلى بعض المذاهب صلاتك صحيحة، الحمد لله فيها ساعة، أمر في ساعة، لكن لا أقول لك بالإعادة، لا أقول لك بالإعادة. بس خلي بالك في اختلاف، في اختلاف كبير في المذاهب الفقهية كده، عشان روحت الحد قال لك عيد، فهذا يعني. لكن المختار عندي بالنسبة لحضرتك لا تفعل، لكن لو هتفعل بعد كده أو للسامعين الكرام أو كده امسح عليه بس، لا يزيد على ذلك. لكن في ناس بتقول يتيمم ويمسح ويعيد، يعني الدنيا واسعة خالص، سيما المذهب الشافعي يعني عندهم يعني تشدد في مسائل الطهارة، فاسأل حد يكون يعني كده ويفتيك، انت لست متخصصا يعني، حد يفتيك وتعمل بالفتوى ان شاء الله تسعك يعني. والخلاف رحمة، خلاف المذاهب الفقهية في العبادات وفي نحوها وفي المعاملات كذلك رحمة، والله أعلم. كيف كان حال الصحابة والسلف الصالح في أنهم لا يعتدون بعمل صالح فعلوه ويقولون ليت أن الله قبل عملا واحدا صالحا من أعمالهم، مع أنهم أعلم الناس بأسماء الله وصفاته المتعلقة بجماله وكرمه وفضله؟ حضرتك الأثر دي فين؟ أين قرأت هذه الأثر؟ بسند صحيح؟ مين اللي قال كده؟ الكلام وإن صح عن بعض الصحابة فهو على معنى المعنى البلاغي وليس الحقيقي. ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه، كلام حلو، كلام مطلق عام، لكن هذا الكلام ثبت العرش ثم انقش قبل ما تقعد تستنبط وتستخرج وكده، هات لي نص صحيح من كلام الصحابة الكرام. وزي ما قلنا قبل كده الصحابة ليس كلهم من الفقهاء والعلماء، لكن علماء الصحابة قلة، عدوهم أهل العلم، عدوهم علماء الموقعين مثلا بتاع ابن القيم، حاول يحصر علماء الصحابة عددهم قد ايه، أمناء الشريعة بتاع الشوكاني، يعني في ناس سعت في ذلك، فعدد علماء الصحابة وفقهاء الصحابة معدود مش كبير. النبي صلى الله عليه وسلم حج مع 100,000 وكان بيصلي مع الفروض الخمسة آلاف مؤلفة، كم عالم في هؤلاء؟ لا يتعدوا، نعدهم 10-15-20-30 بكتير، بس على مدى الزمان المكي والمدني كله. فمش كل صحابي عالم وفقيه وله نظر، لا، بعضهم كان عنده ميول لكذا ميول لكذا، لكن الحكم لعلماء وفقهاء الصحابة أعلمهم وأعلاهم قدرا الخلفاء الراشدون الأربعة، هم بترتبهم الزماني كمان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هو ده يعني، دول علماء ولهم حكم ولهم فقه ولهم نظر ولهم إلى آخره يعني، تمام. ابن عباس رضي الله عنهما فقهه في الدين وعلمه التأويل لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقيه. ابن مسعود فقيه ماشي، وأصحاب مدارس فقهية وورثوا وهم التابعون بعدهم بقوا تلامذتهم، وبقى في مدرسة ابن مسعود وفي مدرسة ابن عباس ومدرسة المكية ومدرسة الكوفة ويتخرج منها إلى آخره، مدارس علمية زي الجامعات كده وزي الفقهاء وبيخرجوا فقهاء وهكذا. لكن ليس كل الصحابة، مش 10,000 كلهم علماء ولا فقهاء، لا خطأ، هات الكلام ونوزن. لكن لا طبعا نرجو من الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال، لكن واحد يخش في ده جلد للذات ده إنه عملا واحدا يقول عملا تسبيحة لو تسبيحة وإيه عمل كده، لا، رجاءك في الله تعالى أنه يخبر العمل الصالح، أنه يجيب المضطر، أنه أقرب إليك من حبل الوريد وأقرب إليك من نفسك، هكذا يجب أن يكون علاقتك بالله تعالى، مش علاقة الجلد بس، يقبل تسبيحة واحدة يقبل سجدة واحدة، ايه يا عم الحاج ايه الهلاك ده، يعني انت كل اللي بتعمله ده وانت بتقول يعني ما فيش حاجة مقبولة فيه خالص، لا، انت ترجو ان يقبل كل شيء وان يعفو وان يتجاوز، يعني علاقة صحية كده، علاقة صحية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. لكن علاقة اللي انه وانا لا اعلم قد قبل تسبيحة واحدة، ايه الحاج بنا كانت الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هو كده هو الله، لما حدثنا عن نفسه قال ذلك، انت جاي تعقدها ليه وتضلمها ليه وتخنقنا ليه، الله يستر حالك ما تشوف لك سكة، هو حبيبي يا أخي، تمالك اطلع من بيني وبينه، هو حبيبي كلمه زي ما قلت لك القعدة الأخيرة، لما قلت لك كلم ربنا بلسانك، اسمع كلامي، احكي له واشكي له، كلمه قول له أعمل إيه، أنا ماليش غيرك، أروح فين طيب بالبلدي كده بالعامية عشان تنفعل. شرحنا الكلام ده بالتفصيل القعدة اللي فاتت، شرحته ارجع له، الكلام ده مهم جدا. لكن انت عمال تقول لي يقبلوا تسبيحة، ايه التعقيد ده، ايه السواد ده؟ لا انا ارجو ان يقبل كل تسبيحي وكل ذكري وكل ركوعي وسجودي وكل محبتي له اعلى من ده كله وكل رجائي فيه. ماشي يا عم الحاج ايها السائل. طيب بيقول معنى سبحان الله لغويا حتى نستحضر هذا المعنى في الذكر، ما انا شرحتها الف مره قبل كده، ارجع بقى بسال اخوانك في التسجيلات، ان الموضوع يعني له اصل لغوي انا شرحه بالتفصيل، المرور السريع والمرس من السبح يعني، وما يلزمه من التنزيه من الابعاد، ابعاد كل ما يليق بالله تعالى، كل ما لا يليق بالله تعالى انت تبعده، الله منزه، وهذا التنزيه يلزمه الكمال، لان الثاني بقى العدم، فاذا ابعدت كل نقص فقد اثبتت كل كمال. بس سهل، التنزيه يلزمه الكمال، حقيقة التنزيه، لما أبعدت كل نقص فأنت في الحقيقة بتثبت إيه؟ ها؟ كل كمال. أبعدت الظلم يبقى بتثبت الإيه؟ ها؟ العدل، مظبوط؟ فإبعاد النقائص عنه سبحانه وتعالى الواردة على القلب وعلى العقل ومن وساوس الشياطين إلى آخره، كلما أبعدت أنت وصفت بالكمال، استجلبت صفات الكمال والجمال له سبحانه وتعالى، ده معنى التسبيح. فالتسبيح وتنزيه سريع في إبعاد كل خاطر لا يليق بالله تبارك وتعالى، ويلزمه إثبات الكمال، مظبوط؟ فإثبات الكمال من لوازم التسبيح، وإلا يكون العدم، ما أنت لو أبعدت النقائص من غير ما تثبت الكمالات يبقى أنت بتعمل إيه؟ يبقى عدم، ما هو لا نقائص ولا كمالات يبقى إيه؟ ها؟ يبقى عدم، وهذا محال على الله تعالى. إذن فإبعاد النقائص يلزمه إيه؟ ها؟ إثبات الكمالات. فإذا أبعدت الغفلة أثبتت أنه واجد موجود لا يغيب، ها؟ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، صح كده، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ده كله من لوازم الإيه؟ إبعاد صورة الغفلة. فأنت هو ربنا نسينا؟ أهدي بقى يستهدف إبعاد صورة الغفلة بتستحضر معها معاني الإيه؟ الكمال اللائق به سبحانه وتعالى، مظبوط؟ طيب هل تتحقق البركة في الأكل على طاولة واحدة لكن كل فرد في طبق فقط للترتيب أو ضيوف مثلا، أم الأكل من طبق واحد؟ لا، الأكل من طبق واحد إن كان ميسورا فلا بأس به، لكن إن كان معسورا ومتعذرا فلا بأس أن نعتبر الطبق الواحد ده هو الحلة اللي أنت، ما هو الأكل تسوى في طبق واحد ولا بتسوى في خمس حلل وتاكله في خمس طبق، ما هو أنت بتسوى في حلة واحدة، وبعدين بعد ما سويته بحلة واحدة وزعت الأكل على أطباق فلا بأس، لا بأس بذلك يعني. مهم الذكر والتسبيح، عايز صح الذكر، هي المصيبة كلها بتيجي من الغفلة، إنك تأكل ولا تذكر، لكن ذكرت هو ده المقصود، إذا كنت عايز بركة الأكل، بركة الأكل في الذكر، أن تذكر أن هذا قد ساق الله عز وجل إليك من نعمته سبحانه وتعالى، ولولاه ما كان، لولا الله يعني، لولا الله ما كان. فلكن مسألة انك انت توزع الأكل فلا بأس بذلك والله تعالى أعز وأعلم. بعدين صحفة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشيل أربع رجالة، تعرف كده أربع رجالة شداد يعني، فالكلام ده مش موجود. هتعمل فيها يعني بصنية عليها مثلا خروف ولا نص خروف ومش عارف ايه وبتاع، صح دوس يا عم حلو الصينية وتحتها الرز والحاجات الحلوة والبتاع، مش هقول لك بقى فرقها نوع بقى اللي تفتح حوالين الصينية وعليها الحاجات المشوية والحاجات الجميلة، لا بس ما فيش مشكلة. لكن طبق فيه ملوخية يعني لازم يبقى بحر الملوخية مثلا وكلنا قاعدين، لا. لكن لو جاء الأمر كذلك ان في صينية وعليها كذا وكذا ونجتمع عليها كويس جدا لا بأس بذلك، لكن التكلف في الحاجات دي. طيب هل يجوز تجسيد الصحابة تمثيلا؟ مسألة دي مختلف فيها في بعض العلماء المعاصرين، يعني طبعا دي مسألة معاصرة ما كانش في تمثيل قبل كده عند المتقدمين من الفقهاء، ففي بعض المعاصرين أجاز ذلك وبعضهم لم يجز ذلك، وأنا مع الفريق الذي يتحفظ على ذلك، أنا لا أحب ذلك. الممثلين أصلهم زبالة لا مؤاخذة يعني، لازم جبنا ممثل صالح وعمل الدور ده واعتزل أو مات ماشي، لكن ممثل هتشوفه النهاردة بيمثل دور صحابه وبكرة بيمثل واحد متقلعوش من رجلك، طب بتتكلم حاجة مؤسفة مؤلمة يعني، واخد بالك؟ فأنا لا أحب ده، وإن كان طبعا مع احترامي الفائق على رأسي الذين أجازوا ذلك اللي هم مشايخ علماء كبار يعني، واخد بالك؟ لأنه شافوا المصلحة أكبر من مفسدة، شافوا المصلحة أكبر من المفسدة، لكن أنا لا أحب ذلك ولا أميل ولا أجيزه أبدا ولا شفته ولا هشوفه إن شاء الله. حتى الحاجات اللي اتعملت في تمثيل سيدنا عمر وكده مع احترامي الكامل وتقديري للمشايخ اللي قالوا كده اجتهاد ونظر وعندهم أدوات الاجتهاد وهم محصلين أدوات الاجتهاد، لكن أنا قلبيا ونفسيا لا أحب ذلك، سيما مع الممثلين اللي هم ربنا يهدينا ويهديهم دول ما لهمش حل يعني، خدت بالك؟ لكن لا أحب ذلك ولا أنصحك بأنك تشوف الحاجات دي. في حاجات كويسة كتير ممكن تغنى عنها إن شاء الله من دون الصحابة ماشي كويس، أعلام الإسلام الأئمة بتاع المجاهدين وحلم زي الفل، لكن الصحابة مش ده طبعا فضلا عن الأنبياء يعني، الأنبياء دي قبل قولنا حيث المقطوع بها، لكن بتكلم عن الصحابة الكرام مش ده. أن يرى الله، أنت قلت أن يرى الله في عطائه ومنعه، فكيف يرى الله في اقترافه الذنب أو أنه وقع في ذنب وذنوب؟ سؤال مهم جدا جدا، ثلاثة جدا ثلاثة أهمية. ليه؟ لأن مفيش حد مش كده، صح؟ مفيش حد ما بيذنبش، ما هو لو لم تذنبوا والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، الدرجة دي ولا جاء بقوم آخر يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليه، ليه؟ لأنه هو التواب، صح؟ فده لا ينفك عنه أحد، فيش بني آدم مش كده، كلنا ذاك الرجل مع اختلاف التفاصيل لكن الأصل مشترك، تمام؟ فمشاهد الذنب أنا شرحتها قبل كده بالتفصيل بس من زمان فترة طويلة يعني، وهذا درس محتاج درس كامل. ماذا يرى؟ ماذا يرى في كل مرحلة من مراحل الذنب؟ ثم ماذا يرى فيما بعد الذنب؟ تمام؟ فدي في رقبتي إن شاء الله إن أحيانا الله تعالى حد يفكرني، بس دي عايزة كلام طويل طبعا، أنا يشيرون إلي أن أنا وقتي محدود يعني، عشان برضو ما سهركمش وما ساعت مع فرط الساعة دي ولا حاجة، أعلم بقى الله ربنا نقعد يصلي العشاء وبص لبس ساعة 12 إيه دي؟ والنهار طويل جميل نعمل كل حاجة والشمس لسه طالعة، ايه ده كله؟ الشتاء ده رائع، ايوه ربيع المؤمن فعلا الشتاء رائع، انا احبه حبا جما بديع، تبص تلاقي الليل مثلا 14 ساعة ليل اشتغل تعمل. لكن الصيف جميل بصراحة جميل. ايه ده ساعة 12 الا ربع؟ ايه ده الواحد لسه يقول بسم الله بيسخن وانتصف الليل. انتصف الليل معلش بقى انا ده بس فكروني ده درس مهم جدا اسمه مشاهد الذهب. وابن القيم قايل فيه كلام يكتب بمداد الذهب وانا ملخصه واضفت عليه بعض الاضافات من عند غيري يعني ابن رجب وكده. الموضوع مهم جدا جدا جدا. ليه؟ زي ما قلت لك هذه قضية القضايا ولا ينفك عنها احد. فان شاء الله نعمل لها مجلس مستقل. هل طلب الزوج من زوجته ألا تكلم أهلها وكتب أبوها؟ لا، يبقى أباها وأمها. في أي مشاكل تحدث بينهم وعدم استشارتهم في ذلك من باب عدم إخراج أسرار البيت، وأن تحل المشاكل بينهم بدون تدخلات خارجية مع صغر سن الزوجة واحتياجها لاستشارة أهلها. هل ذلك من حقه عليها؟ المسألة مش مسألة حق، المسألة مسألة إن العلاقة بين الزوجين أو هذين الزوجين تحتاج إلى ترشيد. هذه العلاقة الموصوفة أمامي دي تحتاج لترشيد من الطرفين، يعني مش من طرف واحد، تحتاج إلى ترشيد من الطرفين. فهو كل الكلام دي مقبول بوجه ويرد بوجه آخر. هل في أشياء بين الزوجين مفروض ما تخرجش؟ أي نعم. وهل يمكن أن يدخل أطراف خارجية للتعديل والتصحيح؟ أي نعم، ده صحيح وده صحيح. خفتم شقاق بينهما فبعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها أن يريد إصلاحا فوفق الله بينهما. ها؟ الصورة دي كانت تستدعي التدخل، لكن مش الكبيرة والصغيرة والهيفة والمش عارف إيه. هذه المسألة تحتاج لضبط. أنا يعني أظن أن الطرفين محتاجين ل يعني ترشيد أسري. فلو حصل تواصل مع الطرفين أو مع أحدهما يبقى كويس. التفاصيل هنا مهمة، التفاصيل في متى تحكي ومتى لا تحكي. والحقيقة يعني إذا حصل توثيق للعلاقة بين الزوجين هتبقى الحاجة دي تقل، حتى ربما تصير عدما. يعني هي لو حست بالأمان قوي وكذا ممكن إن شاء الله لا تحتاج إلى غيرك، وكذلك أنت كذلك. فأنصحه هذين الطرفين، أنا مش عارف اللي كتب السؤال رجل ولا امرأة، لكن أنصح هذين الطرفين بالتواصل معي ونبدأ في مرحلة الترشيد، ترشيد الزوجية. ربما لا يحتاجان إلى غيرهما أبدا إن شاء الله، وإذا احتاج يحتاج بطريق شرعي، بطريق المسألة دي تحتاج كما قال الله تعالى إمتى؟ ها؟ عند خوف الشقاق. عارفين شقاق يعني إيه؟ أن يصير كل واحد منهما في شق. عارف لما بتشق البطيخة؟ ها؟ فصارت إيه؟ ها؟ شقين. الأرض تصير شقين، يعني كل واحد بعيد عن الثاني. فإن خفتم شقاق يعني هذا التباعد الذي لا تقارب معه. وصلنا لكده بنحتاج إيه؟ مساعدة خارجية. لكن وجود واحد مستشار أسري أو معلم أو في مقام الوالد بين للطرفين وفي هدوء كده وفي كده موضوع عادي يبقى كويس إن شاء الله. فإن شئتم فأهلا وسهلا بالتواصل، عسى أن ربنا سبحانه وتعالى أن يؤذم بينكما. وما هو ضابط طاعة الزوج وولايته عليها؟ دخل في نفس السؤال، دخل في نفس السؤال. العلاقة مش مبنية على الطاعة، مش مبنية على الطاعة. احنا كنا شرحنا قبل كده معنى القوامة، لو تفتكروا حد كان حاضر شرحت القوامة. القوامة مفهومها خطأ، القوامة مسؤولية، القوامة حمل، القوامة إعداد وإمداد، مش مرياسة، مش أوامر، مش رقابة، لا، ده هي لها معنى غير المفهوم. تمام؟ الرجال قوامون بالمبالغة، قوام يعني فيها مبالغة في القيام بتلك الوظائف المذكورة. فبرضو فكرة ده ملحق باللي فات، طاعة الزوج وولايته، احنا مش ممكن نمشي العلاقة تمشي بالاثنين على انت لك حد وانت تقف عند هنا هل تصور ذلك؟ دي علاقة يعني تحتاج الى اسعاف. فبرضو هنضم ده للي فات، انه يعني انتما تحتاجان الى يعني من يقرب بينكما في هذه الواجبات الزوجية. وهل بزواج البنت ينقطع دور الأب والأم في النصح والتوجيه لبناته إلا بإذن الزوج؟ طبعا كده الثلاث أسئلة دول بيعملوا منظومة، بيعملوا منظومة من الخلل في المفهوم. يعني علاقة الإنسان لما يأخذ بنت الناس علاقته بهم كيف تكون؟ يعني هل العلاقة تكون بهذه الصورة، انه نطلع صفحة كذا في الكتاب بتقول انت مش عارف ايه وعلاقتك ببنتك، ولا تكون كعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم في ازواج بناته؟ عندي كتاب كده يجي 200-300 صفحة واكتر، بيدرس علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بازواج بناته. ياريت بقى ان شاء الله نضمه للدرس اللي هو بتاع قرة اعين، حطنا في البرنامج بتاع قرة اعين. بديع والله، موفق غاية، هي رسالة الدكتوراه، موفق غاية التوفيق. احنا خلاص فصلنا ولا ايه؟ على وشك كده فصلنا؟ تمام. حقيقة جميل جدا، ان شاء الله نبقى ندرسه في قرة اعين. اللي هي فكرة ايه؟ اصل انت عايز تجيب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحق الذي لا يأتيه الباطل في هذه المسألة. شوف حال النبي عليه الصلاة والسلام، هو مجوز 4 بنات، صح؟ مجوز 4 بنات، كان حاله ايه؟ ومن ضمنهم بعضهم مر بتجارب أليمة جدا، أمهم طبعا زينب الكبرى بنت النبي عليه الصلاة والسلام، قصتها مع زوجها وكانت بتحبه وبيحبها وهم ولاد عمة، وحاجة حكاية مؤثرة جدا. وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسروه، خذوا حكته، خذوا بتاع، وهي يعني قصة جميلة جدا. فعايز تشوف النموذج الأتم الأكمل هو حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواج بناته، فأنا أقول له كده ندرس ونشوف. لكن علاقة من الزوج هي مش علاقة قانونية، احنا مش في المحكمة، لا، ده علاقة تربوية، بنمشي العلاقات الإنسانية والأسرية وكده. تمام؟ طيب، وطبعا في أسئلة كتير بس الوقت خلاص، مش كده؟ طيب، بآخر سؤال في المجموعة إن شاء الله قاعد بإذن الله الأسئلة دي هجاوبها إن شاء الله، حاضر إن شاء الله. لكن ده نختم الأسئلة اللي هي الطازجة دي. ذكر طرفي النهار، هل يشترط أن يكون قبل شروق الشمس وقبل غروبها، أم يصح أن يكون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر؟ والله وقت ذكر طرفي النهار يعني في أقوال كثير لأهل العلم، فأنا أختصر لك الكلام، في مباحث كثير والشوكاني هذا الكلام مهم في الموضوع وله بحث قيم، والإمام النووي عليه رحمة الله قال برضو كلام كويس والآخر. فأنا ألخص لك الدنيا من جهة الجواز، يجوز أنك أنت بعد صلاة العصر مباشرة وأنت قاعد طول أذكار المساء، أنت خايف، أنت شغال وعارف هتخش المطحنة مش هتخرج إلا لما المغرب يأتي، وعندك شغل وعندك كذا وكذا، ها؟ فإن فعلت ذلك من باب الاحتياط وقلت أذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة، فوالله أعلم جائز ومجزئ إن شاء الله. أن تذكره في أذكار المساء بعد صلاة العصر. ويعني هذا المذهب قوي جدا في الاستدلال يعني. وإن فعلت ذلك في الصبح فلا بأس، أنت خايف خايف ما تقعدش، ولو قعدت عندك شغل وهتنزل مش عارف الساعة كام وهتركب إيه وخايف تقعد لغاية الشروق، وصليت الفجر في أول وقت ها وعايز تقول أذكار الصباح وانت بعد الفجر وكده، لا بأس جائز. فمن جهة الجواز، لكن الأفضلية لا طبعا مش ده أفضل الأحوال، لكن بالنسبة لك أنت أفضل الأحوال، لكن في العموم ليس هو الأفضل، لكن بالنسبة لك أنت أفضل. ليه؟ لأن في درء مفسد. إيه المفسدة؟ أنك ما تقولش إيه المفسدة؟ لا يا عم، ففي حقك أنت هذا أولى، حقك أنت، أنت خايف إن بالفجر أو مش هتقول، لا قول أذكار الصباح كلها تتقال بعد صلاة الفجر، والعصر نفس الكلام، ففي حقك أنت هو الأفضل والأوفق للشريعة. لكن واحد مريح وما عندوش مشاكل وما عندوش التزامات وإلى آخره، ويقدر يقعد براحته لغاية قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، ده الأفضل طبعا في حقه هو. فبتختلف حسب الشخص، لكن من جهة الجواز واستيعاب الوقت، استيعاب الوقت اللي هو من صلاة العصر إلى غروب الشمس ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت يستوعب زمان الذكر، نعم ده العدل، وده الموافق لكلام المحققين من العلماء. وأنا أحلتك على موضعين عند النووي وعند الشوكاني، قايلين كلام كويس جدا جدا يعني. وفي ناس يعني وسعت أكثر من كده، بس كفاية عليك كده يعني. أنا أقول إن فاتك فقلها بعد المغرب، وده مذهب قوي على فكرة وله وجه. يعني إن فاتك ذكر المساء ولقيت فجأة كده المغرب أدن، قلها بعد المغرب، ليس على معنى القضاء ولكن على معنى الأداء، لأن يعني هذا من كلام أهل العلم مظبوط وكلام مقبول وله وجه. وكذلك في الصباح إن طلعت الشمس فقلها كذلك على معنى الأداء، طبعا على معنى القضاء مفيش خلاف، تجوز على معنى القضاء، لكن أنا بقول تقولها على معنى الأداء، على معنى الأداء، لكن لا يكون ذلك من عادتك. لكن إن حصل ارفع همتك وقولها، واستحضر كأنك تقولها في زمانها وفي وهي أداء إن شاء الله تعالى، لأن هذا الزمان ملحق، ملحق بالغروب وبالشروق. تمام تمام. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، نجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم سائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وأنزل المقرب القرب من كلمة القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.